ما هو كفر النفاق؟ النفاق في الدين هو التظاهر بالإسلام وإخفاء الكفر، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر في قلبه، كأن كان يكره الإسلام باطنا أو عنده شك في صحة الإسلام. قال تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، كعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فإنه كان يتشهد بعد ظهور الكفر منه ويدخل المساجد ويصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سئل عما نسب إليه كقوله ليخرجن الأعز منها الأذل أنكر، قال لم أقل، ومراده بالأعز نفسه وبالأذل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأرسل في مرض وفاته ولده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه ثوبه ليكفن به، ثم لما مات أجرى الرسول عليه أحكام المسلم بحسب ظاهر حاله، فصلى عليه لأنه لم يعترف بكفره بل بقي متظاهرا بالإسلام، ولم يثبت عند الرسول صلى الله عليه وسلم نفاقه بالبينة الشرعية، لذلك صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، ثم لما أطلعه الله بعد ذلك بالوحي أن ابن سلول مات كافرا ترك الاستغفار له. أما من قال إن الرسول صلى على ابن سلول مع معرفته بأنه مات على النفاق، فقد افترى على الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله متلاعبا بالدين، أي جعله عليه الصلاة والسلام كأنه يقول في صلاته عليه: اللهم اغفر لمن لا تغفر له. وفي هذا نسبة الكفر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن معنى الصلاة على الميت طلب الرحمة له، ومعلوم أن الكافر لا يرحم بعد موته ولا ينتفع بشيء من أعمال المؤمنين الصالحة. أما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له بالاستغفار لأمه مع أنها كانت مؤمنة صالحة، فكان ذلك حتى لا يسيء أحد من الصحابة فهم ذلك فيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيستغفر لوالده الذي مات على الشرك فيهلك بذلك. والكافر المنافق يا أحبابنا يكون في الآخرة في القعر الأسفل من النار. قال تعالى في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.